أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من صام صيام داود عليه السلام هل يجوز له إفراد الجمعة والسبت إذا صادف يوم صومه؟ نعم، يجوز له أن يصوم الجمعة إذا كان يصوم صوم داود عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن أفضل الصيام صيام داود، وهو أنه يصوم يوما ويفطر يوما. والجمعة، لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجمعة؟ نهى عنها أن تفرد الجمعة بصوم، أو أن تخص ليلة الجمعة بقيام، لأن الجمعة عيد من أعياد المسلمين، فقد يأتي من يأتي ويقول هذا عيد فسأصومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب حتى لا يحصل هذا الغلو في هذا الباب، فنهى عن الصيام ونهى عن القيام. لا تخص الجمعة لا بصيام ولا بقيام. إذن هو لم ينهى أن تصوم صيام داود فيقع يوم الجمعة، أو أن تصوم عاشوراء فيقع يوم جمعة، لهذا غير صحيح. باتفاق العلماء أنك لو صمت عاشوراء أو صمت عرفة فصادف جمعة، يجوز لك أن تصوم الجمعة، لأنك لا تصوم جمعة هنا ولا تخص جمعة، بل تصوم عاشوراء، وكذلك تصوم عرفة، وهكذا من صام صيام داود، يعني يفطر يوما ويصوم يوما، فلا خلاف بين العلماء في ذلك، لأن النهي إنما هو عن إفراد الجمعة. أما السبت، الصواب أنه لم يصح في ذلك شيء، الحديث منكر وضعيف وفيه شذوذ، وجماهير العلماء فقط يكرهون أن تفرد السبت كما قالوا في الجمعة، يقولون أيضا في السبت الإفراد، والمالكية يجوزون مطلقا صيام السبت. وشيخ الإسلام نقل الاتفاق أنه لا يوجد أحد من العلماء قال بحرمة صيام السبت، ولم يحملوا ما جاء في الحديث على التحريم.